يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآيات تبين أنه كان كبراؤهم ورؤساؤهم يقولون لهم أوامر ويشرعون لهم تشريعات، من إباحة الميتة، من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام والأنعام التي حرمت ظهورها والأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، ونسخ الأشهر الحرم تأخيرها وإزالة حكم تحريم القتال فيها، وأن يجعلوا بدلا منها تحريم أشهر أخر يجعله كبراؤهم ذلك، فجعله الله زيادة في الكفر. وليس فقط معاصي وذنوب، إنما هي كانت تشريعات وأوامر فعلها الكبراء والسادة. ومن يتدبر تاريخ المشركين وما قص الله عز وجل علينا من أخبارهم علم أن مبدأ التفرق في الدين من ذلك، وكل طريقة، كل شيخ وإمام وقائد له طريقته يتبعه أتباعه على ذلك. وأما اليهود والنصارى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراقهم الافتراق العظيم، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. وأخبر كذلك عن افتراق الأمة فقال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم؟ قال: هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفرق في الدين نابع من الابتداع، نابع من التقليد الأعمى، وستأتي مسألة مستقلة في التقليد الأعمى للكبراء والمشايخ والعباد والعلماء دون أن يدري الإنسان أين الحق. وهذا أدى إلى حصول التفرق في الدين. وكذلك حذر الله سبحانه وتعالى من سبيل أهل الكتاب، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فاتباع أهواء هؤلاء الضلال كان من أعظم أسباب افتراقهم واختلافهم وضلالهم عن التوحيد والدين الواحد الذي جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نهينا نحن عن مثل ذلك، وذلك بأن نتمسك بالكتاب كله، لأن من أعظم أسباب الافتراق كما ذكرنا اتخاذ الرؤوس الجهال. اتخاذ الرؤوس الجهال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع علم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك نقول إن انتشار الجهل والبدع والرؤوس الجهال من أعظم أسباب افتراق الأمة في دينها. وكذلك من أعظم أسباب البدع أن يتمسك الناس ببعض الكتاب ويتركون بعضا، مما سماه الله عز وجل في أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تجد أهل البدع هذه طريقتهم، الأصل عندهم ما قرره أئمتهم، يحتجون لكلام أئمتهم بما يعرفون من الكتاب والسنة، أما ما يخالف ذلك فهم يهجرونه ويتركونه. فهذا معنى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. زبرا يعني قطعا، جعلوا الكتاب أجزاء، يأخذون ما يوافق ما قرره أئمتهم ويتركون ما سوى ذلك، وكل فرح بما عنده، لأنه لم يجعل همته في معرفة الكتاب كله، معرفة الدين كله، معرفة ما جاء به النبي كله، إنما يريد أن يأخذ منه ما يوافق هواه ويحتج به، فيقع الانحراف، لأن القرآن يبين بعضه بعضا والسنة تبين بعضها بعضا، والكتاب والسنة معا يبين بعضهما بعضا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر يشمل القرآن والسنة، الكتاب والحكمة، لأن الله قال واذكرنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فدل ذلك على أن الآيات آيات الكتاب والحكمة التي هي السنة كل ذلك مأمور بذكره. واذكرنا فلا بد أن نذكر، فالذكر يشمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يتعلم الإنسان الكتاب كله ويحتج به كله، لا يجعل بعضه محتجا به هو الذي يوافق الأهواء، ويترك البعض الذي يخالف هواه، يكون قد جعل الدين قطعا، قد جعل كل فريق الدين عندهم أجزاء، جزء يوافقه فيأخذ به ويقول به، وجزء يتركه ولا يعمل به ولا يؤمن به في الحقيقة. إن آمن بلفظه كفر بمعناه، أو خالف معناه، على درجات متفاوتة. كل منهم هناك آيات غصص في حلوقهم يكرهون أن تذكر، وأحاديث غصص وأشواك في حلوقهم يكرهون أن تذكر، لأنها تخالف بدعتهم وضلالتهم. كما كان المشركون يحاولون دائما إسكات من يدعوهم إلى دين الله عز وجل بتلاوة القرآن، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يظنون أن ذكر آلهتهم وذكر ما يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون فيه نوع من الثناء عليهم، ولذا يلقي الشيطان في أسماعهم وأفهامهم خلاف ما قال وقصد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. من شدة تسلط الشيطان على سمع وعقل الإنسان أو قلب الإنسان يلقي في قلبه تلك الشبهات، وهذا الأكثر وقوعا، يسمع أحدهم الآية أو الحديث فيلقي الشيطان شبهاته في فهمها فيظن بها خلاف الصواب، لأنه تعلق قلبه ببدعة معينة وضلالة معينة، فيأخذ من الكتاب ما يوافق هواه، أو يلقي الشيطان في قلب خلاف مقصود الكتاب بحيث يحاول الفهم المنحرف. وأحيانا من شدة تسلط الشيطان على قلب الإنسان وسمعه يسمع بالفعل أصواتا شيطانية يظنها ضمن الوحي، ويظن أن الرسول قد قال ذلك، والحقيقة أن الرسول لم يقل، وإنما ألقى الشيطان في سمع الكفار في وسط قراءة الرسول الأمنية، إلا إذا تمنى إذا قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته في حقيقة الأمر في أسماء المشركين في وسط القراءة، يلقي في أسمائهم لشدة التسلط ألفاظا وأقوالا ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه وافقهم على باطلهم لشدة تعلقهم بالباطل. وهذا والله كثيرا ما يقع، عندما يقول البعض الشيخ فلان قد قال كذا، وقد وهو لم يقل، لكن لشدة تعلقه بالشيء يظنه قد قاله ويتوهم أنه قد قاله. وأما بالنسبة للفهم فأكثر بكثير ذلك، أنهم يأتون بنصوص لم ترد مثلا في مجال معين أو في واقعة معينة فيجعلونها في تلك الواقعة، كما يقع من أهل البدع والضلال. نقول مثال الذين يدعون غير الله عز وجل ويصرفون لهم الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، إذا سمعوا قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يفرحون جدا ويقولون هذا دليل على ما نفعله بالأولياء. إذا قلت له لا تعبد غير الله، لا تدعو البدوي ولا الدسوقي ولا أحدا من الأموات، يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب وما دخل هذه الآية وما معناها بما تفعل؟ هل أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون معناها أن تعبدهم من دون الله، أن تصرف لهم العبادة من دون الله؟ ألقى الشيطان في أفهامهم ذلك ويظنون أنهم على حق، ويظنون أن حب الصالحين يقتضي عبادتهم. مزج الشيطان في أفهامهم الحق بالباطل، لأن الحق هو الذي يمر في فطرة الإنسان ويستساغ، الباطل لا يمر، يغلف الشيطان الباطل بشيء من الحق ليمرره. فيقول الذي يعبد الأولياء مثلا أن الذي ينهى عن عبادة الأولياء يقول لا تدعو البدوي ولا الدسوق ولا سيدي فلان ولا حتى تدعو ولا تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو لا يحب الأولياء بل لا يحبون النبي، هؤلاء الخوارج، هؤلاء كذا وكذا، يضعون الأشياء في غير موضعها. تمسكوا بشيء من الحق وهو حب الصالحين ووضعوه في غير موضعه ووضعوا معه الباطل والعياذ بالله. فهذا جزء من الإلقاء الذي يلقيه الشيطان بالباطل في نفوس الناس. وأحيانا كما ذكرنا لشدة تسلط الشيطان في الأسماع، يقول قد قال كذا وهو لم يقل، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على الله عز وجل، وهو كما ذكرنا في الفهم أكثر، تتلى الآيات وكثير من الناس يفهمها على غير وجهها. كما ترى مثلا على سبيل المثال من يسمع قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فيمسك بذلك ويقول هذا دليل على أننا نحب الكفار وأنه لا فرق بين المسلمين والكفار وأننا وهم شيء واحد، ويغفل عن أن الله أمر بالبر والقسط ولم يجز ولم يأمر بالموالاة والمحبة والنصرة والمتابعة والطاعة، إنما أمر بالبر بالإحسان، تطعمه إذا جاع وتكسوه إذا عري وتزوره إذا مرض وتحسن إليه في الجملة، هذا البر. وأما العدل فمع الذي حاربنا ولم يحاربنا، نحن نعدل مع من حاربنا حتى في الدين، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه. الله عز وجل أمرنا أن نعدل مع من كرهنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنت تعدل مع من أبغضت، حتى الكفر تعدل معهم، ولكن ما هو العدل الذي شرعه الله؟ ما شرعه الله عز وجل هو العدل، ليست المساواة بين الحق والباطل، بين المجرم والمجني عليه، ليست عدلا. العدل هو أن تعامل كلا بما يستحقه بشرع الله. نقول يتمسك هؤلاء مثلا بهذه الآية ويقول بناء على ذلك لا مانع أن نهني الكفار بأعيادهم، لا مانع أن نشاركهم في مظاهر شركهم، لا مانع أن نعينهم على شركهم وكفرهم، نبني كنائسهم، نرفع صلبانهم، نساعدهم على ما يريدون من الباطل. ووصل الحال للبعض إلى أن يعينهم على الكفر والعياذ بالله وأذية المسلمين وقتال المسلمين وينصرهم على من على المسلمين. فهذا مع تكلمه بالإسلام مما أنزل الله عز وجل فيه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه كما ذكرنا بعض الأمثلة، أمثلة كثيرة. نقول مثلا الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمسكون بآية لا تدل على مقصودهم قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيتمسكون بذلك بزعمهم أن ذلك يقتضي أن أهل البيت هم الذين نتولاهم ولا نرضى بإمامة الصحابة وخلافتهم، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وأن أهل البيت هم أولى الناس بالإمامة، وأن من أخذ الإمامة منهم فقد اغتصبها وظلمهم في ذلك. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، في حب علي ومتابعة علي، لأن علي رضي الله عنه على الحق، وليس معناه أن علي هو الذي يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الحديث ذلك. كما أن تطهير أهل البيت ليس معناه أن غيرهم نجس، أو أن غيرهم لا يصلح لقيادة الأمة أو لخلافة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما لا شك فيه. الآيات لا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنهم تركوا الآيات الأخرى كما ذكرنا في الأمثلة الثلاثة التي سبقت. المثال الأول: الذين عبدوا الصالحين من دون الله، الذين تمسكوا بحب الأولياء فصرفوا لهم العبادات. نقول: ماذا تركوا من الدين؟ ما الذي جعلوه زبرا؟ ما أمسكوا بجزء وهو حب الصالحين وهو حق، وتركوا جزءا آخر من القرآن: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. تسمع هذه الآيات تجد شمسا أوضح من الشمس بينا في عدم جواز دعاء غير الله عز وجل. قال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الآيات تصرح بأن دعاء غير الله هو شرك والعياذ بالله، ومع ذلك تجد هؤلاء يتركون هذه الآيات، يمسكون بما يوافقهم ويتركون ما يخالف هواهم. وكذلك فعل النصارى عندما سمعوا آيات القرآن، أمسكوا في نزلنا عليك الكتاب، أنزلنا إليك ونحو ذلك، فقالوا: إذن الله ثالث ثلاثة، من أين الدليل؟ تتركون قوله عز وجل الذي سمعتموه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تتركون قول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تتركون ذلك، وإلى يومنا هذا ما تزال هذه قضيتهم. يتمسكون مثلا بأن عيسى خلق أنه كلمة الله، ويتركون أنه قال الله له كن فيكون. يقولون عيسى هو الكلمة، ونحن نقول عيسى كلمة الله، بمعنى أنه مخلوق بكلمة من الله، كلمة كن كما بينته الآية. فهذه طريقتهم. المثال الثاني الذي ذكرنا: الذين يتولون الكفرة بزعم أنهم أمروا بالبر والقسط. نقول: تركوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. آيات بينات. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يا أيها الذين قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آيات بينة. الآيات بينة في التحذير من المودة، التحذير من الطاعة، التحذير من المتابعة، التحذير من النصرة، وأن من نصرهم فهو منهم. يتركون كل ذلك ويتمسكون بأن الإسلام لم يأمرنا إلا بالبر والقسط. ألم ينهك عن الموالاة؟ أليست الآية التي بعدها مباشرة: إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وتجد والله أخرجوا المسلمين من ديارهم وقاتلوهم وعاونوا على قتالهم، ومع ذلك تجد من يتولاهم والعياذ بالله يترك الآيات المحكمات ويتمسك بفهم باطل ألقاه الشيطان في ذهنه أحيانا في سمعه لم يقصد ولم ولا يفهم من الكتاب ولا من السنة، يلبس دينه عليه بذلك. فرقوا دينهم وكانوا شيعة، يتمسك بجزء ويترك جزءا، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا قطعا، كل حزب بما لديهم فرحون، يتمسك بجزء ويترك جزءا آخر. وكذلك في المثال الثالث الذي ذكرنا في أمر الرافضة، يتركون قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أين ماذا تفعل بهذه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، الله أعد لهم هذه الجنة، وأنت تقول قد ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من الملة بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا يحاربون الدين الذي جاء به ولا يصح الدين إلا به من تولي علي رضي الله تعالى عنه، ويطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان ويرونهم طواغيت ويرونهم أصناما ويرونهم أكثر من حرفوا الدين وبدلوه والعياذ بالله، هذا غير متصور. والله قد أنزل فيهم أنه أعد لهم جنات، أليس الله يعلم ما سوف يفعلونه؟ فكيف يعد لهم الجنات ويصفهم بالسبق ويرضى ويخبر برضاه عنهم الذي يتلى إلى يوم القيامة وهو يعلم عنهم أنهم يرتدون وأنهم يصبحون أعداء لنبيه وأنهم هم الجبت والطاغوت؟ نعوذ بالله. يحرف تسمع قوله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ السلف يفسرونها الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وكذلك كل أنواع الطواغيت. هؤلاء إذا سمعوا الآية ألقى الشيطان في أفهامهم الباطلة أن الجبت والطاغوت هم أبو بكر وعمر والعياذ بالله ونحو ذلك، وأن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عجب وضلال مبين، ويتركون النصوص الواضحة. قال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يريدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الذين جاءوا من بعدهم يكونون على طريقهم، كيف يمدح الله سبحانه وتعالى من تبع هؤلاء الذين تزعمون أنهم مرتدين والعياذ بالله أنهم مرتدون. هذا الكلام يدلك على المقصود، لماذا تفرق الناس في الدين، لماذا ظهرت البدع، لماذا اختلفت الأمة، كما ذكرنا بداية رؤوس جهال، وثانيا تقسيم الدين بحيث يأخذ ما يوافق ما قاله الرؤوس ويترك ما خالف ما قاله الرؤوس. لو أنه كان قصده وهمته الإيمان بالكتاب كله ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله فعند والإيمان به والعمل به، فعند ذلك سوف يوفقه الله ويكون على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفرقوا دينهم شيعة، لم يجعلوه جزءا يؤمنون به وجزءا لا يؤمنون به أو يتركونه أو يخالفونه، لا يتبعون الرؤوس الضلال. إن رؤوس الضلال وهم في العلماء والأمراء والعباد، هؤلاء رؤوس الضلال هم الدعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، عن العلماء علماء السوء، وعن الأمراء أمراء السوء، وعن العباد عباد السوء، يظهرون الديانة والعبادة وهم في حقيقة الأمر منحرفون تماما أشد الانحراف والعياذ بالله. علماء السوء يسخرون النصوص لموافقة الأهواء على حسب ما يقال لهم، يستخرجون ما يقال لهم، نريد فتوى بالشيء الفلاني، نعم عندنا أدلة، وتجد الأمور متناقضة، اليوم فتوى وبالأمس غيرها، وبعد غد سوف تجد مناقضا لذلك على حسب ما يطلب. ما المطلوب؟ المطلوب محاربة اليهود في الزمن الماضي. كل من يوافق على السلام مع اليهود الذي لا يعطينا حقوقنا كافر ومرتد و فإذا جاء السلم نريد فتوى، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أي سلم هذا الذي جنحوا إليه؟ هل جنح فعلا اليهود للسلم؟ هل فعلا مالوا إلى السلام الذي فرضه الله وأوجبه من أن يدخلوا تحت سلطان الإسلام وأن يؤدوا الجزية عن أيديهم صاغرون وأن يقبلوا بالهدنة مع المسلمين، مثلا مع أعطاء المسلمين حقهم، وليس أن يعطيهم المسلمون أرضهم وديارهم، أرض المسلمين وديار المسلمين وأموال المسلمين، وأن يتسلطوا على صدهم عن سبيل الله عز وجل؟ هذا شرطهم، يريدون أن يتمكنوا ممن يصد عن سبيل الله، يضع من يصد الناس عن دين الله. هذا نجاحهم، يقولون نجحنا إذا فعلنا ذلك، إذا أبعدنا الناس عن الدين. هكذا والله سمعتها وزيرة خارجيتي منذ يومين تقول لقد نجحنا في الضفة الغربية نجاحا كبيرا. تقول أن النجاح ده بمعنى إبعاد الإسلاميين، إبعاد الدعوة عن الناس، ولذلك الناس يأكلون ويشربون مستريحين، المستوى المعيشة ارتفع. أما هنا فلأن الناس اختاروا الالتزام، اختاروا الدين، فسوف يجوعون ويعرون وسوف يقتلون وتسفك دماؤهم وتنتهك حرماتهم، ومع ذلك تجد من يقول أن هذا هو المطلوب، أن هذا هو الدين، والعياذ بالله. هذا من أخطر ما يمكن. لذلك فهم الدين كله كما ذكرنا هؤلاء الثلاثة، كما قال عبد الله بن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ نعم، هؤلاء الذين هم رؤوس في العالم، دائما الناس يرجعون إلى مشايخهم وعلمائهم، إلى قادتهم وملوكهم ورؤسائهم، إلى العباد، لأن الله فطر الناس على محبة من يعبده. فمن كان فاسدا من هؤلاء أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الشر الأخير بعد الخير الذي فيه دخن في حديث حذيفة، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. وهناك والعجب العجاب من يقول بل يلزم المسلمين جميعا أن يطيعوا هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم، وأن طاعتهم لازمة من علماء السوء وأمراء السوء وعباد السوء والعياذ بالله، الصوفية والعلمانيين والعلماء المنحرفون الذين سخروا العلم في خدمة هؤلاء والعياذ بالله، الذين يحتجون بآيات الله سبحانه وتعالى لكي يحرفوا الكلمة عن مواضعه، وقسوة القلوب بينة جلية عليهم. لذلك نقول هذا من أعظم أسباب افتراق الأمة وافتراق الناس في الدين. الأمم السابقة حدث ذلك لها، اليهود والنصارى والمشركون كانوا يعظمون قادتهم وكبراءهم وأحبارهم ورهبانهم، فاخترعوا لهم، وهذا مسجل مكتوب، العقيدة النصرانية غير مأخوذة من الإنجيل، العقيدة النصرانية مأخوذة من لا، ليس حتى من متى ولا لوقا ولا الأناجيل الأربعة، دي ليس فيها هذه العقيدة، مأخوذة من ما يعرف عندهم بقانون الإيمان المسيحي، موضوع في تاريخه إيه ده؟ موضوع في مجمع نيقيا الأول، ده حاجة مقررة عندهم، إن نؤمن بإله خالق الكل، وإله واحد خالق الكل، ضابط ما يرى وما لا يرى، وقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، مساوي لأبيه في الجوهر، وتجسد وصلب من أجلنا، وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا ثم صعد إلى جوار أبيه. النصوص دي موجودة فين؟ في التوراة ولا في الإنجيل؟ لا نهائي، ده كلام تاني موجود في المجمع ده، التلمود الذي وضعه اليهود، تركوا التوراة وصنعوا ليه التلمود ده، حاجات معروفة مش مستخبية. زي ما بعض الناس تجد مثلا على سبيل المثال الرافضة دول عندهم ايه؟ عندهم كتاب الكافي. الكتاب الكافي ده تسيب الكتاب وتسيب السنة وتسيب البخاري وتسيب مسلم، تترك كل ذلك وتمسك بايه؟ بخرافات الكافي وضلالات الكافي، وما يقرره هؤلاء معصوم نصوص كأنها آيات وأحاديث، وهذا مليء بالأكاذيب الباطلة والخرافات والعياذ بالله. انظر إلى كتب الصوفية، فتوحات ابن عربي وفصوص الحكم وطبقات الشعراني، سوف تجد العجب الذي يعيشون عليه. كتبهم دي عبارة عن العشرة حوية، يعيشوا من أجلها، ينصرونها. والكتاب والسنة ماذا نصيبهم؟ لا، الخرافات، القصص العجيبة والخرافات والخزعبلات هي التي تحكى على المنابر وفي الدروس وفي الموالد. يقول لك الشيخ فلان ده، زي ما قلت لكم قبل كده، ده الشيخ البدوي، الاستاذ البدوي كان في طيارة جاية تضرب طنطا، جاية طالع وهو مسك الطيارة ورمها بيت، والعياذ بالله، والناس تتناقل ذلك. ها؟ فهذا الكلام هو الذي يتناقل في جهالات هؤلاء القوم. رؤوس جهال اخترعوا في الدين ما لم يعلم بالله، أوهموا الناس أنهم يتمسكون بالنصوص، وهم في الحقيقة كل حزب بما لديهم فرحون. يوهمون الناس بأن حب الصالحين يقتضي ذلك، هؤلاء يوهمون الناس أن حب أهل البيت يقتضي لعن الصحابة، وليس هناك معركة. هؤلاء يوهمون الناس أن البر والقسط مع أهل الكتاب ومع الكفار يقتضي مودتهم وولتهم ونصرتهم. هؤلاء أغيرهم يقولون أن طاعة من وله الله أمر المسلمين يقتضي طاعة الدعاة على أبواب جهنم. عجب، كيف يمكن ذلك؟ كيف لا تنتبه إلى أن الله عز وجل إنما أمر بطاعة من وله الله أمرنا ليتولى أمرنا نحن، لا أمر الأعداء، ليتولى نصيحة للأمة، ليتولى قيام إقامة الدين فيها لا هدنة، ليتولى سياسة الدنيا بالدين بأن يقيم فروض الكفاية وواجبات الشريعة، ويعين في الأمة كل يعني طائفة تقوم بواجب من واجبات الدين والدنيا كذلك، فلا لهدم ذلك ومنعه ومحاربته بكل طريق، لا لإفساد عقائد الناس وعبادات الناس وأخلاق الناس بإتاحة الفواحش والمنكرات وبنشر البدع والضلالات يعني حث الناس تدريجيا على ترك العبادات، بأن من فجر وفعل الفاحشة مطمئن إليه. وحتى شرب المخدرات وشرب الخمور أمر لا يأمن صاحبه على نفسه، أما الذي يتدين ويلتزم بالدين ويحافظ على صلاة المسجد فلا بد أن يتابع. لو أن إنسانا يعني شرب السجائر مثلا، شرب المخدرات، لا، معروف أنه هو ليس من المتطرفين والإرهابيين، والعياذ بالله. تجد هذا في بعالم اليوم واسعا، في كل مكان هناك صفات معينة من يتكلم فيها، من يتكلم في قضايا الولاء والبراء والحكم ما أنزل الله، وأنا ذلك إنسان متهم خطير إرهابي، ومن يتكلم في الجهاد في سبيل الله، ده لابد أن يذهب إلى أبعد من غوانتانامو، ولابد أن ينال ما يناله الإرهابيون في كل مكان في العالم. فنقول لابد أن يفهم هذه النصوص التي وردت، يلقي الشيطان في أفهام الكثيرين ما يخالف هذه النصوص وغيرها، ويتمسك بهذا النص ويترك ما عداه. الله عز وجل قد أمرنا أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. كيف نقيم الدين الذي أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إيه هي الوصايا دي؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كيف؟ إيه هو الأمر المشترك بين كل هذه الوصايا؟ توحيد الله عز وجل، النهي عن الشرك، كل الرسل جاءوا اتفقوا على ذلك. وهذا الذي لا يختلف فيه دين الشرع، لا تختلف فيه الشرائع من زمن إلى زمن، أن الله حرم الشرك وحكم على من فعله بأنه من أهل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بكل أنواعه ومظاهره. لذلك نقول إقامة الدين، إقامة شرع الله عز وجل، تجد أناسا لا دخل لهم بإقامة الشرع ومع ذلك يأمرون بالاجتماع، على ما إذا يجتمع الناس إن لم يكن على إقامة الدين وعدم التفرق؟ ليس يمكن أن نمتنع من التفرق إلا بإقامة الدين. إذا أقمنا الدين عند ذلك امتنع التفرق بإذن الله، وإنما يحصل التفرق المذموم، وليس كل اختلاف يعد تفرقا مذموما، قد يسع الاختلاف في مسائل لأنها لا تصادم النصوص. ما يصادم النص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي هو الذي يخالف البينات، عند ذلك مخالفته هلاك وعذاب عظيم، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى ما هو المذموم من التفرق؟ هو ما خالف ليه البينات. البينات هي آية محكمة، هي سنة صحيحة، إجماع سابق لأهل العلم، قياس على هذه الثلاثة جلي واضح لا يختلف فيه. عندما توجد هذه تكون بينات، تكون الأمور واضحات، لا يحصل اختلاف. من خالف البينات هو الذي فرق في الدين، من خالف البينات هو المذموم في ذلك. ولا تقل الناس اختلفوا مطلقا، إنما يذم من خالف البينات، لأن الله بعد أن ذكر اختلاف الذين من قبلنا فقال: من بعد ما جاءتهم البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذا المختلفين دول ما تجعلهمش كلهم كفئة واحدة، بل هناك من تبيض وجهه وهناك من إيه؟ من يسود وجهه. كما قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. يبقى لا تأمر من خالف غيره لأجل أن غيره خالف البينات، تقول اتفقوا مع بعض، اجتمعوا. نعم نقول اجتمعوا، كيف نجتمع؟ لأن نقيم للدين، بأن نلتزم بالبينات. ما لم تكن هناك بينات، الآية تحتمل وجوها في التفسير، وسعة الصحابة يتسعون، الحديث كذلك، هناك جملة من الأحاديث طرق الجمع بينها يختلف فيها العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، واسع السلف يسعون. فهكذا ليس هناك نص يخالف أبدا، لا يمكن أن يخالف من نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وكذا القياس الجلي الذي لا يختلف فيه بين أهل العلم. هذه هي البينات، فالمذموم من الخلاف هو ما خالف البينات، وهذا هو التفرق الذي نهى الله عز وجل عنه. وأما قبل أن تأتي البينات، قبل أن تتضح الأدلة الواضحات كان التي ذكرنا ما هي، فعند ذلك يكون الخلاف سائغا. إذا إيه تعريف الخلاف السائغ؟ تعريف الخلاف السائغ الذي لا يفسد الود قضية هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياسا جليا في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملة أو أي شيء من ذلك، حلال أو حرام، كل ذلك. وأما ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، فإن ذلك هو الخلاف المذموم. ومن يتحمل وزره؟ الذي فرق، الذي خالف البينات. لا تأتي مثلا لمن خالف غيره لأنه علماني لا يريد إقامة الدين، تقول كما يقول لينادي البعض أهل فلسطين، يقول لهم بطلوا خلافات، يقول لهم اجتمعوا مع بعض، أهل فجور وفساد وعمالة لليهود والعياذ بالله، نقول لهم روحوا حطوا إيدكم في إيدهم وكونوا معهم، وهم باعوا قضيتهم دينا ودنيا والعياذ بالله من أجل أن ينالوا حطاما تافها حقيرا وتجسسوا لصالح اليهود، نقول لهم ضعوا أيديكم وبطلوا، اتركوا خلافاتكم جانبا. يا كيف اتركنا خلافات أناس يريدون، يقول أحدهم أمام الناس جميعا: صديقي جلعاد، صديقي رابين، والله العظيم يقبل يد المرأة الكافرة منحنيا لها تمنحنا، وهو الرئيس الكبير والعياذ بالله، صوره منشورة وما زالت وهو يقبل اليد والعياذ بالله. هذا الصديق، هذا الذي كان يتمنى، يقولون لأحدهم: أبوك جدك كان يتمنى هذا اليوم منذ 40 سنة ولا 50 سنة، وهو الذي باع القضية وأسلم لهم البلاد المسلمين، نسأل الله العافية. هؤلاء يقال: لماذا لا تتركون خلافتكم معهم؟ كالذي يقول: سوف تظلون تختلفون أنتم والشيعة وأنتم الصوفية، دعوا هذه الخلافات. ما يعني كيف ندعوها؟ ندعوها بأن نقيم للدين الذي من ضمنه أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، نؤمن بالآية في أننا لا ندعو إلا الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إن أقابوا معنا ذلك فنحن نعم. لا، إذا طريق الاجتماع وعدم التفرق هو أن نجتمع على الإيه؟ على الدين، على إقامة الدين وعدم التفرق، لا نجعل جزء من الدين نقيمه وجزء من الدين نتركه. هذا لابد أن يفهمه جيدا كل مسلم، و مؤمن يعلم ما وجب عليه من اتباع الحق وإقامة الدين وعدم التفرق فيه، لا يحصل ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله بالكتاب والسنة، هذا هو الواجب علينا. ولذلك ذكر نهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحقيقة أنه في الآية يعني التفرق في الدنيا فيها من باب العموم، لأن بحبل الله القرآن حبل الله عز وجل، الاعتصام به يؤدي إلى التوحد في الدنيا، إلى أن تكون الأمة كلها أمة واحدة، وهذا الذي نذكره المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. معنى كلمة النص من الكتاب أو السنة هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. كلمة النص معناه إن مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام مثلا، هذا أمر واضح جلي، النص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. نقول مثلا الآيات، معظم النصوص في قضايا الاعتقاد واضحة جلية، نقول مثلا الآيات في إثبات القضاء والقدر، في خلق أفعال العباد، في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في دعاء الرب عز وجل دون من سواه، تلاقي نصوص قاطعة لا تحتمل. نص معناه الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. هناك بعض الأدلة الآيات والحديث يكون فيها عدة تفسيرات، هنا لابد من إيه؟ من النظر إلى ما قاله أهل العلم، وكما ذكرنا ما أجمعوا عليه ولم يسعهم مخالفته لا بد لنا أن نكون عليه، ما وسعهم يسعونا كذلك. هل البدوي من الصالحين؟ لا، احنا القضية بالنسبة لنا ما تفرقش، لأن لا نعلم ترجمة حقيقية لهذا الرجل بأسانيد متصلة، بل معاصروه لم يكن لهم علم به، كالإمام ابن كثير مثلا الذي كان يترجم في وفيات كل سنة لمن مات من المشهورين، فكان في زمن ابن كثير رحمه الله وقبله، ومع ذلك لم يترجم له ابن كثير أصلا، ولا ترجم له الإمام الذهبي، وإنما ترجم له الصوفية، ويذكرون أشياء عجيبة، ومنهم من يجعله رجلا زنديقا منافقا، ومنهم من يجعله رجلا صالحا، ونحن لا فرق عندنا في ذلك. العبرة بأن ما يفعل عند قبره هو رجل ماذا قال وماذا صنع الله أعلم بشأنه، ليست قضيتنا، ليس عندنا أسانيد صحيحة تثبت أنه كان زنديقا كما يقول البعض، وإن كان واردا، لأنه لم ينقي، هم ينقلون أتباع ينقلون عنه بضعا وضلالات ومنكرات، أتباع الدسوق ينقلون أبياتا شعرية فيها وحدة الوجود، والعياذ بالله، الله عز وجل أعلم بذلك. والقضية عندنا كما ذكرنا هي في ما يفعل عند قبور هؤلاء، سواء كانوا صالحين أو طالحين، أو كان القبر حتى قبرا على قبرا لكلب كما ذكرت لكم. الكلام في شخصية البدوي لا ليس مهما، لأنه أصلا ملوش كتب مؤلفات، احنا ليه نتكلم على ابن عربي مثلا وعلى ابن الفارض وعلى جلال الدين الرومي، لان كلامه موجود ومحفوظ. البدوي ده له كتاب ايه في السوق او مطبوع او في التاريخ؟ ها، مش ملوش حاجه، ملوش ولا كتاب مؤلف. ابن عطاء، لا طبعا، ده راجل، ده تلميذ ابو الحسن الشاذلي، شيخ ابو المرسي بن العباس، ده طبعا صوفي شاذلي. الشاذلية دول عندهم جميعا ورد كده موجود، كل الطرق الشاذلية تلاقيه فيه، اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، والعياذ بالله، يسمي التوحيد إيه؟ أوحال وحل، وأغرقني في عين بحر الوحدة. ابن عطاء الله له كلام حسن وله كلام قبيح جدا، وكان من مخالفين الشيخ الإسلام تيمية خلافا شديدا. احتج شيخ على حب أهل الكتاب بجواز الزواج من الكتابيات، كيف يتزوجها ويكرهها؟ إيه المانع يعني؟ كل الناس بتحب زوجاتهم. كم من الناس بينهم خلافات وعايشين، ها؟ ومع ذلك فهو قد يحب شكلها، أو يحب تربيتها للأولاد، أو يحب أن عندها مال، ولذلك يكره أن يتزوج الكتابية، لأنها ليست ذات إيه؟ ذات دين، وهو مأمور بأن يبغضها على دينها مع بقائه فيه في معاشرتها. وهذا أمر معتاد جدا. أقول لك كل من يغتصب امرأة بيحبها ولا يعاشرها فقط؟ يعاشرها من أجل جسدها فقط ولا يحبها في الحقيقة. ومع ذلك لأنه لو كان كذلك لما أذاها. ومع ذلك فيمكن وجود المعاشرة الجنسية دون دون حب. فهذا ممكن ومأمور هو كما ذكرنا بأن يبغضها. فتترك النصوص القاطعة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحنا. تتركه تعمل فيه إيه؟ ماذا تصنع؟ الموالاة أصلها المودة والحب عند كل أهل اللغة. والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تعمل فيها إيه؟ لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. تعمل فيها إيه؟ ماذا تصنع في هذه النصوص؟ يقول لها أنه يبغض دينها بلا شك. لابد أن يبين لها أنه يبغضها على دينها ويبغضها من أجل أنها كافر، وإن كان يحسن عشرتها حتى يكون ذلك سبيلا لإسلامه ويعرض عليها الدين ويدعوها إلى الله عز وجل. هذا بقى الذي يقطع الدين، يترك الذي لا يعجبه ويمسك بشيء لا يدل في الحقيقة، لأن ربنا أجاز نكاحهن فقط ولم يجز محبتهن على أديانهن أو رغم كفرهن. فإيه المانع كما ذكرنا؟ ليست كل البيوت بنيت على الحب. لو كان الأمر كذلك لما استمرت الحياة الزوجية بين أكثر أهل الأرض. نعم. ولا تنكحوا المشركات. لا ده مخصص. لا تنكحوا المشركات دي في غير أهل الكتاب، مخصص بأهل الكتاب. يجوز نكاح أهل الكتاب مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يديك. يحب إيه بقى؟ يحب شكلها على دينها يبقى دخل في الموالاة. لو أحبها على دينها يبقى دخل في موالاتها. نعم. ينفذ عليها ما يخش، ما يبدأش بالسلام. لو دخل البيت ما يبدأش بالسلام، يبدأ أولاده أو يبدأ لو فيه له أولاد مسلمين يقول السلام عليكم، يعمم الكلام للجميع وهو يقصد المسلمين فيه. وإلا فهذه أحكام عامة. ما هو يدخل بيته لأن الأصل عندنا أن هم مسلمات، لكن لو كانت كتابية لما يخش ما يسلمش، ما يبدأش بالسلام، هي تحييه، هي تبدأ وهو يرد. ما هو البر الذي نفعله بمن حربنا في الدين؟ لا، إنما الذي حربنا نعديله معه. لما نيجي نقتله مثلا ما نقتلوش بسكينة تلمة. لما نيجي نقتله ما نقتلش عياله والأطفال الصغيرين ولا النساء مثلا. إذا حتى في قتله نعديله معه، لأن ربنا أمرنا بالعدل، العدل الذي شرعه الله. أما البر يمكن أن يكون هناك بر في الفترة مثلا نحبسه فيه، ما نجوعوش، نعطيه طعامه وشرابه، حتى لو أننا قتلناه بعد ذلك قتلناه وهو وهو غير مصبوف. ورد عن ابن عباس أنه لما سمع خبر موت ميمونة سجد. هل هناك سجود عند الفزع؟ أنا لا أعرف صحة هذا الأثر. ينزل منها إفرازات صفراء قبل الدورة الشهرية دون نزول أي دم، هل تصلي؟ لا يعد هذا حيضا، لا يعد هذا حيضا، لأن الكدرة والصفرة المسبوقة بالطهر طهر. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يبقى في أيام هي طاهرة فيها، جت صفرة وكدرة ما فيش دم، يبقى ده بعد الطهر، مش كده؟ يبقى ليس حيضا. بداية الحيض هو جريان الدم، نزول الدم، أول نقطة دم تبقى بقى هذه الدورة. إذا تصلي، يجمعها زوجها حتى ينزل الدم. نزل الدم هي حائض، فاعتزل النساء في المحيط. إذا انقطع بالكلية وانقطعت القدرة والصفرة، إذا انقطع الدم بالكلية وانقطعت القدرة والصفرة المتصلة بالدم قد طهرت. ومن هنا لو أنها طهرت بهذه الطريقة تغتسل وتصوم وتصلي. إن رجع الدم مرة أخرى في حدود أكثر الحيض اللي هو 15 يوما فهي حائض مرة ثانية، والأيام التي في المنتصف طاهر طالما ليس هناك دم ولا كدرة ولا صفرة. الكدرة والصفرة بعد الطهر، بعد الطهر طهر، وبعد الحيض حيض. الكدرة والصفرة اللي بعد الدم المتصلة بالدم هذا من ضمن الحيض. في الأيام السعيدة في بداية الزواج تنازلت الزوجة لزوجها عن مؤخر الصلاة لطيب نفس، عندما حدثت مشاكل بينها أو شكل أن الطلاق تراجعت، ليس لها ذلك، ليس لنا مثل السوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، تنازلت ليس لها غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.